الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن في هذا اليوم الأحد الخامس من شهر رجب لسنة 1430 هجرية، الموافق الثامن والعشرين من شهر جوان 2009 ميلادية. ما زلنا نتناول فوائد وتنبيهات من كتاب أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد رضي الله. وذكرنا في دروس سابقة بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في أثناء المحادثة وفي أثناء الكلام والمجالسة. وصلنا إلى الخطأ الثامن والعشرين، الخطأ الثامن والعشرين الذي ينبغي علينا أن نجتنبه، وهو التقصير في أدب الهاتف. أداة الهاتف، الهاتف له آداب. قبل ما نتكلم عن الآداب أبين أن هذا الهاتف نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنعم الله تعالى بها علينا في هذا العصر. فبالهاتف يبلغ الإنسان حاجات كثيرة بوقت قصير وبجهد قليل. الآن لو لم يكن الهاتف، إذا أردت أن تبلغ شيئا من هنا من بني ثامو إلى وسط البليدة، ماذا تفعل؟ لابد أن تذهب أنت أو ترسل رسولا، صح؟ فإذا ذهبت أنت أو أرسلت رسولا فهذا فيه جهد وفيه وقت. أما بالهاتف فتبلغ الإنسان من هنا إلى آخر الدنيا، آخر الأرض، تبلغه ما تريد. هذا الهاتف نعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة. وكيف نشكر الله؟ شكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، مش بالقلب واللسان فقط، لا، النعمة باش تكون شاكرا لله فيها لا بد أن تعترف بقلبك بأنها من الله. وأما من أوصل لك هذه النعمة من المخلوقات فهم سبب فقط ويشكرون على ذلك، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ثانيا باش تكون شاكرا لله تعالى تشكر بلسانك، تعترف بهذه النعمة. مين ذكرك قاعد مع أصحابك تكلم بالهاتف تقول شوف نعمة الحمد لله، شوف الهاتف الآن أنا قضيت شوارع وأنا قاعد في الكرسي الحمد لله اللهم لك الحمد. كثروا من الشكر، الإنسان يكون يشكر. مثلا كنا على طعام، حطوا قدامنا أنواع من الطعام والفواكه ما شاء الله كما هو موجود اليوم، نقول يا جماعة شوف شوف الله يبارك، جعنا وصبنا وصبنا وقدرنا. كاين الناس جاعوا ما صابوش، كاين الناس صابوا وما قدروش، كاين كل خير قدامه ممنوع ياكل، على ممنوع ياكل اللي يدخل المستشفى يمرض. الانسان يحمد الله. لكن مع الاسف كاين بعض الناس ياكل الماكله في فمه يسب ربي، يسب الدين ويطيح الكلام، ولهذا ربي زيدهم بالعذاب، زيدهم بالغلاء تاع الاسعار. ناس ماكله في فمه يسب رب العالمين خالق السماوات والارض، نعوذ بالله. الانسان يشكر الله على النعم. ثالثا ان يستعمل تلك النعمه في الطاعه، في الخير، في الحلال. اما من قال الحمد لله هذه النعمه من عند ربي ثم يستعملها في الحرام فهذا لم يشكر الله. واحد ربي اعطاه سياره قال الحمد لله هذه السياره ربي رزقني السياره، ثم يستعملها يرفد فيها الحرام، يستعملها في الحرام، ما شكر الله، ما شكر الله. كما واحد عطاه ربي رزق ربي سياره ضعيفه اسمها ايرويت، تعرفوا ايرويت؟ ايرويت حاجه ضعيفه، تترك الصلاه ولا يشرب الخمر ولا يفعل فيها المحرمات. ربي اراد به خيرا، كان مر بها ادخل في شجره، راحت السياره وخليه مات، ثم انتبه فجاء عند بعض المشايخ قال له يا شيخ والله كنت كذا وكذا، قال له تاب اعطاك ايريت وكان اعطاك مرسيدس واش دير؟ وكان اعطاك سياره تقنبلنا تفوتنا وتضربنا بالقنابل، سبحان الله. قال له احمد ربي ودان حالك ربي حاجه اعلم انه لمصلحتك، واذا اعطاها لك استعملها لحلال. قال له ايه نويت اعطاك ربي ايه نويت خليك خص الاسلام، سبحان الله العظيم. فالإنسان يستعمل النعمة في طاعتنا. ومن النعم الهاتف، هذا الهاتف هذا باش ربي سبحانه وتعالى يحافظنا عليه ونكسب منه حسنات، لابد أن نستعمل بعض الآداب الطيبة ونبتعد عن بعض الآداب السيئة. منها من الآداب التي ينبغي أن نبتعد عنها، أولا قلة المبالاة بصحة الرقم المطلوب. يعني بعض الناس ما يهموش يتصل برك، يعني هو حاب يتصل بصاحبه ليعرفه، ولكن عنده فوضى ما ينتبهش للأرقام سواء في تسجيلها أو عند الضغط على الأزرار. لا، عليك أن تنتبه وتحط الأصبع تاعك في الرقم الصحيح حتى لا تدخل في حرج ولا تدخل غيرك في حرج. ثانيا قد يخطئ الإنسان ويتصل بك وأنت غير المتصل المطلوب، أنت غير المتصل المطلوب فلا تغضب. بعض الناس غير يتصل به واحد غطى يبدي يسب به على بالنا ايه راك ديرها ايه تضطرب باه اسمح لي، يقول لك اسمح لي يا اخي غلط ايه نسمح لك ايه لعبوها كاع اسمح لنا. لا يا ليش؟ لماذا سوء الظن؟ لماذا؟ كما احنا عندنا الجزائريين بالخضراء يقول فلان ما نهضرش معاه الى يوم الدين، انا ما نهضرش معاه جز جايز خضر في واحد الخضراء ماشي مليحه ما نجيش نهضر معاه. نعاملوا الناس بالخضراء، وكاين الناس يخزر يقول واش بغيت تخزر فيا واش ما عجبتكش، او يخزر فيك لعله راهو يشبه فيك، راهو يتفكر باللي تلاقى معاك، بالك راهو يخزر فيك وعقله ماهوش معاك. لا سوء الظن، غير يخزر فيه روح لا تخزر فيه، سبحان الله العظيم. خليه يخزر فيك بالك هو يشوفك الى انت هو ولا ماشي انت هو، فيها والو. ولهذا الجزائريين خاصة خاصة بعد الإرهاب لا تخزر فيه خاطر يقولوا تخزر فيا إما هكذا وإما هكذا، لازم نداويو أرواحنا من هذه الأمراض. خزر فيك واحد احسن به الظن، خزر فيك لعله أو يتذكر إذا أنت هو أو يشبه فيك، هو حسن الظن. فإذا الرجل اتصل عليك بالغلط فطلبته في الرد عليه، فإن كان مخطئا فالحمد لله طلبته معه، وإن كان متعمدا فلعل التلطف تاعك يكون سببا في توبته. هذا هو. طيب ماذا نفعل إذا أعاد الكرة وعرفنا باللي متلاعب؟ كيف بعض الناس يتلاعبوا، هل الإنسان ما يكونش؟ نعم، هنا نستعمل معه ما يليق بمقامه، ومن أحسن الوسائل أقرأ له القرآن أو أجعل له شريط. كما أحد الإخوة كانوا يتصلوا على داره لما كان الهاتف الثابت يتصلوا على داره ويتكلمونه في بنته ويتكلمونه في داره بالآزنة، مسكين تقلق فعلا، حق له أن يقلق. هذا دخلوا الدار من الجيران، فقلت له غير يتصل وجد شريط المسجل تقرأ، غير يتصل حط له المسجل. قال لي فعلتها كذا هذا، قلت طبعا يذهب لأن الشيطان كان في راسه دير القرآن رقيا رقيا دير القرآن يهرب الشيطان. هذا هو كان القرآن. ها إذا ما حبش كاع كاين إجراءات قانونية، تأخذ الرقم تاعو وتتصل بالمسؤولين يعاقبوا، لكن قبل هذا يفعل الآخر فالآخر. ثالثا من الأخطاء قلة المراعاة لوقت الاتصال، فبعض الناس يتصل في أي وقت، خاصة بعض المشايخ اللي دايرين وقت للاتصال، فبعض الناس يتصل في أي وقت ويغضب، أنت يا شيخ ليش تغلق الهاتف تاعك ولا ما تردش علينا؟ هذا الشيخ هذا قاعد يقول الأسئلة ما يقرأه يا أخي، لازم يقرأ باش كي يجي يقريهم ولا يجي بعد يشوف في كايبة. يا أخي لازم يوجد الدرس يقرأ، كاين أوقات طعام، أوقات نوم، أوقات راحة، أوقات جلوس مع العائلة. قلت أنا قاعد مع زوجتي يا أخي نعطي لها حقها، مع أولادي نعطي لهم حقهم. قال لا أنتم العلماء لازم تضحيوا كلش. أو كيف هذا الضحك؟ ما ناكلش سبحان الله العظيم، يقول لك العالم ما ناكلش، ها لازم نراعي وقت الاتصال. وكاين بعض الناس عنده عادة لو كان ينوض من الماكلة ما عرف ما يقدرش يعاود يرجع ليها، يعني ماذا تتعبون؟ خاصة لما كان الهاتف الثابت وكان بزاف الناس ما يقدروش يطبيوه، أما الآن كيما الهاتف المحمول تقدر تطبيه، ولكن كاين ناس ما يقدرش يطبي الهاتف. يقول لك يا أخي كاين أوقات اتصال في غير هذا ما تتصلش عليه. هذا هو، فلا بد من مراعاة وقت الاتصال. لكن هذا طبعا كما ذكر المؤلف هذا المراعاة في مع الناس الذين يحددون الأوقات، أما كاين بعض الجهات تسمح بالاتصال بها في أي وقت، مثل المطارات، المطار شي تتصل عليه على الزوج تاع الصباح يقول لك زوج تاع الليل، يقول لك تتصل عليه مع الزوج تاع الليل، واش هذه الدير تاع؟ يقول لك راني مناول بيرمانونس تاع نوصلي مرقد بيرمانونس يرقد، كيما هذاك الجزائري اللي قالوا له روح تحرس في الليل جاب المطرح تاعه، قالوا له واش المطرح؟ قالوا له انا عساس الليل، والمطرح قال باش نرقد، كي قاعد عساس الليل ترقد، سبحان الله العظيم. انت عساس عندك وعساس تاع الليل اتصلت عليه بالهاتف ما يسعفش، عساس الليل هذا كيف عساس الليل ويربط حتى ورقدت ونوضت بالهاتف ما تسعفش، اسكت اختمها وخبي اصبر ما اصبر الله. طيب رابعا الإطالة بالمكالمة بلا داعي، يعني كاين الناس يطولوا في المكالمة بلا داعي ثرثارة، وبعض الناس يحب يناقش بعض المشايخ في الهاتف. الإمام أحمد رحمه الله أرسل إليه بعض الطلبة رسالة من بعيد حب ينقش فيها في ورقة، فإن قلتم كذا فهو خطأ من وجهين. عاود بعث له الإمام أحمد قال لا تراسل في مثل هذه الأمور، تعال تعال إلي وناقش كيف باب الهاتف شوية شوية، إلا إذا كان المتصل عليه لا يمانع من الإطالة معلش طول. خامسا قلة الاعتداد بالسلام من المتصل بداية ونهاية، يعني كان الناس غير يتصل هو المفروض يسلم، هو اللي يقول السلام عليكم اللي بدأ بالاتصال، أما المتصل عليه يقول نعم ها نعم ثم الآخر يقول السلام عليكم فيجيبه، وإذا أنهى المكالمة يختم بالسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، حديث حسن. طيب سادسا بعض المتصلين إذا اتصل وجاء الجواب يسكت، يعني يتصل ويسكت باش يشوف شكون راح يرد عليه، هذا خطأ، هذه فيه قلة أدب، ويفعلها خاصة الناس الذين يريدون المعاكسات. شنو هي المعاكسات؟ يتبلوا غنزة فيتصل، إذا رد له راجل يطبي، إذا ردت عليه امرأة يحاول كده ينشئ معها علاقة. طيب سابعا التعنية على المتصل عليه، بعض الناس كيتصل السلام عليكم أقول له السلام شكون ما عرفنيش كده ما عرفنيش الله يهديك، هنا إحراج يعني كيف يعرفك؟ كاين بعض الناس ما يعرفش من الصوت الرقم موش مسجل مثلا، ما تحرجوش ما عرفنيش كيف ما تعرفنيش صار عليك الله الله كده شوان شو فيك الشاشة. طيب أو بعضهم إذا قيل له من أنت شكون قال أنا، أو مثلا فلان موجود نعم شكون نقول له أنا صديقه أنا جاره، لا قل له أنا فلان صديقه بأسمك. فقد استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال من، فقال أنا أنا، أو قال أنا، هذه جرى بزاف من الناس يطبطب يقول شكون أنا، أنت شكون أنا، قل اسمك، وهذه نعلموها للأولاد، أولاد بزاف يديروها يطبطب ولا يدق الجرس من شكون، فيقول واش يقول أنا، لا قول فلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا يقول أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أنا أنا، يعني كررها مستنكرا لهذا العمل. كاين واحد العادة عندنا حنايا كيتصل عليك إنسان السلام عليكم وعليكم السلام واش راكم شكون، قلت له قول له لاباس، هذه بزاف ناس يديروها السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام واش راكم شكون شكون معايا، قلت له قبل قول له لاباس الحمد لله تفضل شكون معايا واش راكم لاباس لاباس الحمد لله معليش ما تقلق حنايا وعليكم السلام شكون، هذا جاي من الخوف، ناس عايشين في إرهاق خوف، فنحيوا يعني استجاوبوا السلام عليكم، إذا طول ما حدش يبين شكون هو ثم تأكد من أنت يا أخي ما عرفتش معليش. طيب ثامنا خضوع المرأة بالقول حال المهاتفة واسترسالها بالحديث مع الرجال، وهذا مخالف لقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، يعني كاين النساء كي تهضر كاين المسكينة بنيتها، كاين بعض النساء بنيتها تهضر كيما تهضر مع الرجال مع النساء، لا غلط غلط، كاين ناس عندهم مرض مرض في قلوبهم مرض الشقوى، تتكلم كلاما معروفا وقلنا قولا معروفا. إذا كان النساء النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما يجوش يطمع فيهن أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تزوج بامرأة ولو طلقها ولو مات عليها ما يجوش أي واحد من الأمة يتزوجها، لأن لأنهن أمهات مؤمنين في الاحترام، ومع ذلك قال لهم وقلنا قولا معروفا لا تخضع ما تضحكش ما ترققش الكلام تاعها شنا ناس نساء ما تربوش تربية إسلامية صحيحة يروحوا للعمرة كي يدخلوا للحانوت عند الهندي ولا الباكستاني ولا السعودي ولا غيره تطلق روحها وتبدأ تهدر وتأكل تشوينغوم جاي العمرة شنا لها خطأ يا أختي هي ديالها بنيتها مسكينة لكن هذا كيف تهبري معاه وصرات حوادث صارت حوادث وبعضهم يظنوا بلي بيت ربي هذا وبيت ربي ما فيهاش فساق وكان بعض الإخوة يدي مرته لهذيك البلاد هو مقتنع بلي وجه المرأة يجوز ويجوز كشفه ما تكشفش تما ما تكشفش على أولا احتراما للعلماء اللي راهم يقولوا بلي واجب هذيك البلاد ثانيا هاك راح تدير فتنة الناس موالفين وجوههم غطية حتى يشوف قدامه امرأة مثل القمر ممكن يخفها لك ويديها وصرات عوادر ما تخليش وجه تاع المرأة تاكل هيك انهم موالفين غير اذا شاف امرأة يتقلق انه موالف اغلب النساء مغطين الوجوه تاعهم طيب تاسعا ازعاج الناس بالاخبار الكاذبه استعمال الهاتف لهذا لا يجوز وهذا من نكران النعمه فالانسان يتقي الله ما يخوفش الناس بالاخبار الكاذبه او ببعض الرسائل الان كما الهاتف المحمول بعض الرسائل المخيفه او بعض الرسائل التي فيها اعتداء على الناس أو استهزاء في الشريعة فيما واحد في قبل عيد الأضحى في غير بلادنا أرسل لي رسالة قال يحكى أن أسلحة من نوع سكاكين تتجهز للقضاء على بعض الحيوانات التي هي كباش إلى آخره فأرسلت له رسالة قلت له لا يجوز السخرية ولا يجوز اللعب بهذه الشعيرة الأضحية الشعيرة عبادة ما تبع في هذا الرسالة هو مسكين غلط فأرسلت له رسالة لا هذا خطأ إذن الهاتف نستعملوه في الأخبار السارة نستعملوه في الأمور المشروعة عاشرا تسجيل صوت المتكلم دون إذنه وعلمه وهذا من الخيانة هذا من الخيانة وخاصة مع العلماء والمشايخ خاصة مما جاءت الفتنة بتاع الجرح والتجريح شحال من علماء سجلوه وبعض الدعاة ماذا تقول في فلان يقول هذا فلان طيب أو كذا يسجلوه هو لعله أجاب هذا الشاب لأنه يحتاج إلى هذا الجواب لنشروها في العالمين عبر شبكة العنكبوت مش عنكبوت هذا أخطبوط ردوا بالك فلا تسجل إلا بإذن ماذا نحبيت تسأل الشيخ قال يا شيخ أريد أن أسجل جوابك قلت لا تسجل ليش تسجل هذا الجواب الأكبر لأنه كان بعض المسائل بعض الناس يظن بلي كل المسائل تصلح لكل الناس لا كان بعض الجواب الأكبر ليك على للظروف والملابسات جاءت أبدى لك بالجواز لو جاء غيرك لما أبداه بالجواز بعض الناس يقول وشنو هذا هذا بيستون ليش بيستون هذا هو العلاج الآن طبيب تدخل عند طبيب تقريبا نفس المرض انت يقول لك اشرب هذا الدواء ثلاث مرات في اليوم هو يقول له لقب خمس مرات في اليوم هيا يقول له ثاني طبيب ويلعب لأنه شاف الدم تاعك والجسم تاعك لو كانت تشرب أكثر من ثلاث مرات تدخل المستشفى صح ولا لا؟ إيه فكذلك العالم أيها الإخوة قد يفتي لشخص بشيء لا يصلح لغيره فلا تسجل إلا بإذنه هذا طبعا في المكالمات أما إذا سمح بالتسجيل كما في درس عام أو محاضرة على بالهم اليوم يسجلوه يعرف وش يحضر معلش لأنه ليس كل ما يعلم يوقع بعض الناس يقول والو لازم الإنسان يقول الحق ولو ضربت عنقه يا وديري يحترم كلا عنقه هذا وش دال العنق كان علم من علم صح. وتزداد الخيانة إذا نشر الكلام، يعني سجل سجل نفسه هم بعد ذات نشره على تزداد الخيانة. احتاج المعاكسات الهاتفية، معاكسات الناس اليوم كثير من الشباب خاصة ما كانش اللي ما عنده عشيقة ولا عشيقتين إلا من رحم ربي، ولا شو حاجة عادية يعني كيما راه من نفس نقمة شعر، لازم تكون عنده طفلة ولا زوج مشى معاها أسبوع ولا أسبوعين، حتى ولو بعض الناس يخافوا يتزوجوا قلت له وين نصيب أنا يا طفلة، ما نقولوش طبعا كاع زناو وزناو لا، وإنما وين نصيب طفلة ما عرفتش رجال، وهذا سببه الاختلاط. شوف شو من الاختلاط، لا نقول باللي كل مرأة أنا راهي تمشي مع راجل ما لا يجوز لها أنه تعدى عليها، لا كاين نساء يحب يوصل لها الشارع تاعها ما تخليش، ولكن مع ذلك كما يقال في المثل ليس كل مرة تسلم الجرة، والإسلام دائما يدير احتياطات كما الخمر، الإنسان يشرب كاس صغير هذا ما يسكتش، يشرب الإنسان يشرب كاس ما يسكتش، ولكن مع ذلك حرام على من باب الاحتياط ما تشربش كاع لا قطرة ولا كاس ولا برميل على احتياطا. فإذا هذه المعاكسات هذه الناس يستعملوا الهاتف القصرة والرسائل هذا كله خطأ، الهاتف يا جماعة مستعملوه في الخير، مستعملوه في صلة الأرحام، رأي الآن نعمة يكون هذا عندك عمتك تبعد عنك 100 كيلومتر وخالتك تبعد عنك 500 كيلومتر وأختك تبعد عنك كذا وكذا من كيلومتر بالهاتف، والسلام عليكم واشرك يا اختي كش ما تحتاجي، واشرك يا خالتي، واشرك يا عمتي، واشرك يا امي. قال النبي عليه الصلاه والسلام بلوا ارحامكم ولو بالسلام، يعني الرحم ما تخلوهاش ناشفه، شمخوها بصله الرحم بالخير بالتعاون، اذا ما قدرتوش كاع ولو بالسلام ابعث لهم السلام. الان ما يحتاج تبعث السلام، أنت تسلم. فإذا أيها الإخوة نحافظوا على هذه النعمة، وبالنسبة للهاتف المحمول نعلم أنفسنا إذا دخلنا إلى المسجد عند باب المسجد طفي الهاتف، ولا اجعله في وضعية صامت إذا كنت يعني تستنى شغل يتصل به باش كي تخرج من الصلاة تشوف من اتصل عليه. وإذا أخطأت، إن أخطأت ونسيت الهاتف المحمول يعني مشغولا أو مفتوحا، فإذا رن في الصلاة أدخل يدك إلى جيبك وأطفئه، وإذا ما عرفش الزر كاين أحيانا ما تعرفش الزر الهاتف غير كما شريته مازال ما تعلمتوش مليح، خرج الهاتف وشوفه بعينك معليش وطفي. هذه الحركة تجوز لأنها لإصلاح الصلاة. كاين بعض الناس سبحان الله العظيم في الصلاة يتحرك يدخل يده في نيفه ويحرك زعما كاين الهاتف اللي جاي الإيمان زعما جاي الخشوع معاك داخل يدك طفي سكتنا صدعتنا. كذلك الهاتف لا تجعل فيه الرنات الموسيقية، تعجب غنية تعشب فلان ولا الشيخ فلان ويديرها، خطأ يا أخي ديرها، وأخطرها أن تجعل فيها النشيد الوطني تاع الكفار كما وعد داير النشيد الوطني الفرنسي، هي تحب فرنسا مازال تحب فرنسا، واش دارت لك كاع سبب كاع المشاكل اللي رانا عايشين فيها، الحاكم ما يتفاهم مع المحكوم والأحزاب واختلاف المذاهب فرنسا سببها فرنسا، وإلى الآن مازال ما عندهاش تخلينا وتحبها ودير نشيد تاعها إلى الدرجة هذه الله العظيم. سبب كاع 99% تاع المشاكل تاعنا فرنسا، إلى اليوم. ومع ذلك دير النشيد الوطني تاعها، دير الجنسية تاعها. المهم الهاتف كذلك اللي عنده هاتف تاع كاميرا مصورة يصور بها الأشياء التي تجوز ما يستعملهاش في الحرام وهكذا. المهم هذا الهاتف يا جماعة راه نعمة من الله نستعمله في الخير باش ربي سبحانه وتعالى يعطينا به الحسنات ويزيد لنا بالبركات وما ينحيش علينا هذه النعمة، لأنه هذه النعمة هذه الناس إذا استعملوها في الحرام راح تروح منهم وراح يندموا عليها كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين من نعمه القائمين بحدوده إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم. بالنسبة للأسئلة ما كانش وقت باش نجاوبوا، خلوها لوقت آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.